ذكرى ميلادي الغادي أحمد، ذكرى ميلادي الغادي أحمد، الهادي الهادي الهادي الهادي، ذكرى ميلادي الغادي أحمد، طه رسول الله نبي أجمل ذكرى هدي علينا، نلنا فيها كل أمل.